بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلازال الحديث في بيان الأدلة والبراهين القطعية على إبطال الفتوى التونسية. وذكرنا فيما سبق أن ثم فتوى صدرت من بعض الناس فيما يتعلق بحكم العاذر الذي يعذر المشركين، وأن من سماه مسلما حينئذ يكون كافرا، ورد بعضهم على هذا القول بأنه قول الخوارج والمعتزلة، وقد كنا قد شرعنا في الرد عليه. سيأتي كذلك ما يتعلق به الفتوى على جهة التفصيل، لكن لابد من مقدمات، وذكرنا شيئا من ذلك. وذكرنا الوجه الأول أن هذه المسألة لن تعرف ولن تفهم على وجهها إلا إذا فهم حقيقة الإسلام وحقيقة الكفر به بالطاغوت، لأن هي في نفسها تعتبر أصلا، وهي كذلك في مفهومها ومضمونها هي فرع، يعني فهمها لن يتأتى إلا إذا فهم مقدماتها. فعرفنا المقدمة الأولى والوجه الأول أن الله تعالى إنما أرسل رسله وأنزل كتبه للدعوة إلى التوحيد، والتوحيد هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والتوحيد يدخل في مفهومه الكفر به بالطاغوت، وجعله الله تعالى دينا لا يقبل من أحد دينا سواه، بمعنى أن من لم يتحقق بعبادة الله تعالى وحده فليس بمسلم، ومن لم يكفر بالطاغوت فليس بمسلم. حينئذ لابد أن يجمع بين الأمرين لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الإيمان بالله وإفراد الله تعالى بالعبادة، والكفر بالطاغوت لابد من ترك الشرك ولابد من تكفير المشركين، يدخل هذان الأمران في الكفر بالطاغوت. حينئذ من لم يكفر بالطاغوت لا يكون مؤمنا، ومن لم يترك الشرك لا يكون كافرا بالطاغوت، ومن لم يكفر المشركين لا يكون كافرا بالطاغوت. هذه مسائل مرتبطة بعضها ببعض. والإسلام حقيقته كما ذكرنا في الآيات التي مرت معنا، وكذلك كلام أهل العلم والمفسرين وغيرهم، أنه عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ولن يتحقق له هذا الوصف أن يسمى مسلما إلا إذا ترك الشرك بحذافيره قليله وكثيره. وأما ما دام متلبسا بالشرك هذا لا يسمى مسلما بالإجماع، لأن حقيقة الإسلام هو عبادة الله تعالى وحده، وحده أي منفردا جل وعلا. فإذا عبد الله تعالى وعبد معه غيره حينئذ انتفى عنه وصف الإسلام، وإذا انتفى عنه وصف الإسلام حينئذ تحقق وصف الشرك، لأنهما نقيضان، التوحيد والشرك نقيضان، بمعنى أنهما لا يجتمعان. فلا يتصور لا عقلا ولا شرعا أن يجتمع في شخص واحد أن يقال فيه أفرد الله تعالى بالعبادة ولم يعبد سواه، ثم بعد ذلك يعكف على القبور فيعبد غير الله تعالى. فهو عابد لله تعالى وحده دون ما سواه، وهو كذلك عابد لغيره جل وعلا. هذان لا يجتمعان، لا يجتمعان إلا في أذهان الجهمية ومن نحى نحوه. وأما عند المسلمين فهذان الوصفان نقيضان، إذا ثبت أنه موحد معناه أفرد الله تعالى بالعبادة فانتفى عنه الشرك بحذافيره، وإذا وقع في الشرك وعبد مع الله غيره حينئذ يكون قد وقع في الشرك، فينتفى عنه ماذا؟ وصف التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا هو معنى الإثبات والنفي الذي دلت عليه الكلمة، حينئذ تحتاج إلى تطبيق. فالعلم علم التوحيد ليس مجرد علم، إنما هو علم وعمل. فإذا فهمت التوحيد على وجهه أنه لابد أن يجتمع فيه الركنان النفي والإثبات، والنفي يتعلقون بنفي استحقاق الآلهة أن تكون آلهة وأن تعبد مع الله تعالى، حينئذ فهمت ماذا؟ فهمت ما يتعلق به بالمشركين، وفهمت حينئذ النظر فيما يتعلق من حكم عليهم بماذا؟ بالإسلام، لأنه حينئذ لم يكفر بالطاغوت، وكذلك مكذب للنصوص، وكذلك أطلق وسمى الشرك إسلاما، وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين به بالضرورة. إذا فهم حقيقة الإسلام إذا فهمتها ابتداء عرفت المسألة من أصلها، ولا يبقى حينئذ إلا منازعة مدافعة الهوى فقط. وأما من حيث الأدلة هذا أمر واضح، إذا فهمت حقيقة الإسلام حينئذ عرفت حقيقة هؤلاء المشركين وأنهم كفار بالإجماع، وحقيقة من أثبت لهم الإسلام ولو عذرهم بالجهل بأنهم كافر كذلك وملحق بهم. إذن لا فرق بين هذا وذاك. فالإسلام هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ولن يتحقق له هذا الوصف إلا بترك الشرك قليله وكثيره، وهذا ما بعث الله به الرسل قاطبا. فمن لم يترك الشرك لم يكن مسلما بالإجماع، ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام، لأن هذه الكلمة لا تنفعه مع الشرك. كلمة هذه لا تنفعه بالإجماع، لا تنفعه مع الشرك. ولذلك من اليهود من يقول لا إله إلا الله، والمنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولو كانت الكلمة نافعة بمجرد اللفظ لما كان ثم منافقا، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله. حينئذ إذا ثبت أنه ليس بمجرد اللفظ تكون الكلمة نافعة، حينئذ لابد من النظر في ماذا؟ في شيء آخر يزيد على مجرد اللفظ. فالإسلام ليس كلاما، والتوحيد ليس مجرد كلام، وإنما هو ماذا؟ كلام ومعنى، يعني علم وعمل. فلابد أن يقول لا إله إلا الله، ولابد أن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها. وأما مجرد اللفظ فهذه غير نافعة بالإجماع. ولذلك يكفر من كذب نبيا ولو كان قائلا لا إله إلا الله، ويكفر من جحد الصلوات الخمس وهو يعيش بين المسلمين وهو يقول لا إله إلا الله، وقد يصلي وهو جاحد للصلاة، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر مع كونه قائلا لا إله إلا الله. إذن لا يلتفت إلى الكلمة بمجرد لفظها، وإنما لابد من شيء آخر يزيد على اللفظ. وإلا صار هذا دين الكرامية ومذهب الكرامية، أن مجرد الكلمة هو الإيمان، ولو لم يكن ماذا؟ ولو لم يكن معها اعتقادا، وهذا لا شك أنه باطل. إذن من لم يترك الشرك لا يكون مسلما بالإجماع، ولو قال لا إله إلا الله، وهذا لا خلاف فيه كما ذكرنا، بل هو إجماع قطعي وإجماع الأنبياء والمرسلين على ذلك. ومعنى الإسلام من حيث المعنى السابق، المعنى الشرعي، عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى معلوم من الدين بالضرورة، وقررنا ذلك مرارا، أن هذه الأسماء الشرعية هذه أبرز وأوضح وأحكم ما بينه الله تعالى فيه في كتابه. لو لم تبين على وجه البيان الواضح البين لكل مسلم لما كان في القرآن بيانا، لم يوجد بيان، لأن القرآن أنزل من أجل ماذا؟ من أجل إقامة التوحيد. فإذا كان التوحيد فيه التباس، إذا ماذا بين القرآن؟ ماذا حكم القرآن بين الناس؟ إذا كان التوحيد معنى لا إله إلا الله، ومتى يميز أو كيف يميز المسلم عن غيره، وحقيقة الشرك وحقيقة الإيمان، إذا كانت هذه فيها إلباس وفيها إشكالات وفيها خلط، إذا القرآن ماذا بين؟ إذا كانت هذه وقع فيها نزاع وليس ثم إجماع وليس ثم ما هو حق وما هو باطل، حينئذ يقول هذا يعود إلى الطعن في ماذا؟ في الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن، والرسل إنما أرسلوا من أجل تحقيق لا إله إلا الله. فإذا كان فيه إشكال من حيث من لم يترك الشرك هل يكون مسلما أو لا يكون، حينئذ ماذا بين القرآن؟ ولأي شيء بعث الرسل؟ إذن هذه المسألة لو تأملها الناظر والمنصف وطالب الحق المسلم، إذا تأمل هذه المسألة علم أن القول بالعذر بالجهل لمن وقع في الشرك ولمن لم يكفرهم حكم عليهم بالإسلام أنه مناقض للحكمة التي من أجلها بعث الله تعالى الرسل، وللحكمة التي من أجلها أنزل الله تعالى الكتب. وطعن في بيان الله تعالى وأنه لم يحكم بين الناس بما هو واضح وبين، لا سيما ما يتعلق بهذه المسائل. والشرك ينافي الإسلام من أصله، فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به، ومن لم يستسلم فهو مستكبر، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله نص واضح في هذه المسألة لمن يلتبس عليه أو يشك في مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال في بيان تلبيس الجهمية في الجزء الثالث صفحة 291، قال وكل واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام، كل واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام. وإذا قال ينافي الإسلام ما المراد به؟ ينافي كماله؟ لا، وإنما أراد أنه ينافي الإسلام من أصله. وإذا قيل الإشراك ينافي الإسلام معناه ماذا؟ أنهما لا يجتمعان، لا يكون مسلما مشركا في وقت واحد البتة، وهذا محل وفاق كما ذكرنا. قال: وكل واحد من الاستكبار والإشراك ينافي الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو حقيقة الإسلام. له حقيقة أو لا؟ قل نعم له حقيقة، كما أنك تؤمن بأن الصلاة لها حقيقة، من أخل بشيء من أركانها وواجباتها وشروطها لا يصدق عليه وصف أنه ماذا؟ أنه صلى. لماذا تسلم فيما يتعلق بالصلاة وهي أدنى من التوحيد بالإجماع ولا تسلم بذلك فيه في التوحيد؟ توحيد له حقيقة، من لم يأتي بها حينئذ لا يسمى موحدا، كما أن الصلاة لها حقيقة، من لم يأتي بها لا يسمى مصليا، وكذلك شأن في سائر العبادات. لماذا يتفق على هذه ولا يجادل ولا ينازع إذا ترك ركنا أو شرطا مما يتعلق بالصلاة لا يكون مصليا ويحكم على الصلاة بكونها باطلة، وإذا تعمد ذلك كمن ترك ركوعا أو سجودا أو الطهارة حكم بكفره كما هو معلوم في محله؟ حينئذ إذا لم يكن ينازع في الصلاة، لماذا يأتي الناظر وطالب العلم وينازع فيما يتعلق بالتوحيد؟ الإسلام كما قال ابن تيمية رحمه تعالى وغيره، بل هو نص في القرآن، نص فيه في القرآن، القرآن كله في بيان حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله. قال: الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذه لو أخبرت عاميا لعلم مدلول اللفظ أن الإسلام هو تحقيق العبودية لله تعالى وحده. حينئذ إذا عبد غير الله تعالى، لو سألت عاميا وبينت له حقيقة الإسلام أن تعبد الله تعالى وحده دون ما سواه، فإذا عبد غيره مباشرة سيقول لك ماذا؟ أنه انتفع عنه وصف الإسلام فلا يكون مسلما. حينئذ كيف ينازع في هذا الوصف بأن يقال من عبد غير الله تعالى فهو مسلم، ولو عبد غير الله تعالى يثبت له وصف الإسلام مع كونه قد انتفى عنه الوصف، فكيف يقال ذلك؟ هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى: فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، ثم فصل، لم يترك اللفظ على إجماله، وليس فيه إجمال لكن لو ادعي ذلك. قال رحمه الله تعالى: فمن عبد الله وغيره فقد أشرك به. لماذا؟ لكونه قد انتفى عنه وصف الإسلام، وقرر أولا أن الإشراك ينافي الإسلام. إذن هذان أصلان لابد من النظر فيهما، هما واضحان وهما مجمع عليهما، الإسلام والإشراك متنافيان، فإن الإشراك ينافي الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام أن تعبد الله تعالى وحده، فمن عبد الله وعبد غيره فهو مشرك به وليس مسلما، إذن هذا واضح أن ينزل الحكم مباشرة على فاعله. قال: فإن الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، فمن عبد الله وغيره فقد أشرك به كما كان مشرك العرب وغيرهم. يعني هذا الإشراك هو الذي بعينه أنزل الله تعالى الكتابة على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الشرك في القرآن فالمراد به ماذا؟ أنه عبد الله وعبد غيره. فإذا وجد حينئذ من ينتسب ولو مجرد انتساب بقول لا إله إلا الله إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعبد الله تعالى ويعبد غيره، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ أنه قد فعل الفعل عينه الذي كفر الله تعالى به المشركين. حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بما حكم الله تعالى به على أولئك المتقدمين، فالفعل هو الفعل والعلة هي العلة والحكم هو الحكم. قال: ومن امتنع عن عبادة الله كفرعون ونحوه فهو جاحد وهو أكفر من هؤلاء إلى آخر كلامه. إذن بيان حقيقة الإسلام عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، هذا مجمع عليه. ثانيا الإشراك ينافي الإسلام بمعنى أنهما لا يلتمعان، عبد يدعي أنه مسلم مفرد لله تعالى بالعبادة ومتأله قلبه لله وحده دون ما سواه ويعبد غير الله تعالى، لا وجود له البتة، لا وجود له لا عقلا ولا شرعا. حينئذ يكون تقدير وجود شخص اتصف بالوصفين يكون فيه تكذيب للأدلة العقلية فضلا عن الأدلة النقلية. الوجه الثاني: كل من تلبس بالشرك الأكبر ولو كان جاهلا فهو مشرك كافر بالإجماع القطعي، وما تقرر سابقا يؤكد ذلك ويوضح. الوجه الثالث: كفر من أشرك بالله تعالى ليس من المسائل الخلافية، إذا تلبس بالشرك حينئذ لا نقول أن في المسألة قولين أو أن المسألة قابلة للنزاع. لماذا؟ لأن الشرك حرمه الله تعالى، فإذا تلبس به متلبس وبلغته الحجة الرسالية بمعنى الإمكان، أمكنه العلم والمكنة حاصلة والعلم ممكن، حينئذ يكون ماذا؟ تكون الحجة قد قامت عليه. وإذا قامت عليه الحجة حينئذ لا يعذر بجهل البتة. ثم المتلبس بالشرك هذا لا يعذر باعتبار ماذا؟ باعتبار الآخرة. أما باعتبار الدنيا فلا فرق بين قيام الحجة وعدم قيام الحجة. ولذلك أهل الفترة قبل بلوغ الرسول أو إرسال الرسول، أهل الفترة بإجماع أهل العلم أنهم مشركون، مع أنهم لو قيل بالإعذار بالجهل لكان إعذارهم بالجهل أولى ممن ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن يحفظ القرآن أو يكون القرآن بين يديه أو يعيش بين المسلمين. فإذا كان هذا يعذر بالجهل حينئذ نقول ماذا؟ أولئك أولى بالعذر لأنه ما بلغهم رسول. ومع ذلك حكى غير واحد من أهل العلم أنه لا خلاف في كونهم لتلبسهم بالشرك الأكبر أنهم مشركون، فيسمون حينئذ ماذا؟ بالمشركين. وتنزل عليهم الأحكام الشرعية في الدنيا. ولذلك لو وجد من وجد في بلاد نائية لم تبلغه الدعوة وعلمنا أنه مات على الشرك الأكبر حينئذ لا نحكم عليه بالإسلام. إذا كان بحث في قيام الحجة أو لا إنما يكون في الآخرة، هل يمتحن أو لا يمتحن هذا أمره إلى الله تعالى. هذا الذي يتعلق بماذا؟ بمسألة قيام الحجة في من لم تبلغه الدعوة أو ما يسمى بأهل الفترات. وأما من بلغته الدعوة وبلغته الحجة الرسالية حينئذ لا عذر له البتة. فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك، سواء كان معاندا عالما مخطئا مقلدا مجتهدا متأولا إلى آخر، لا عذر البتة. وإذا كان ثم عذر فمن لم تبلغه الدعوة من باب أولى وأحرى، وقد حصل وقع الإجماع على أنهم مشركون. إذن من أشرك بالله تعالى نقول ماذا؟ أن المسألة ليست خلافية، نزل عليه الإثم والحكمة، بل هو من المجمع عليه، بل ومن القطعيات في الدين. فإن التوحيد لا يصح لعبد إلا بالكفر بالطاغوت، ومن تلبس بالشرك لم يكفر بالطاغوت، فكيف يجمع بين المتناقضات؟ ومن تصور حقيقة الإسلام أنه عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وأن الإسلام ينافيه الإشراك، حينئذ علم ماذا؟ حقيقة هذه المسألة. لو لا يتصور أن يكون موحدا وهو مع ذلك ماذا؟ متلبس به بالشرك. الوجه الرابع، ترك الشرك قليله وكثيره داخل في مفهوم أصل الدين. وأصل الدين هو مقتضى الشهادتين، لابد أن يعبد الله تعالى وحده، الأمر بعبادة الله تعالى وحده. فإذا ترك عبادة الله تعالى فهو موحد؟ الجواب لا. الأمر الثاني، لابد أن يترك الشرك الأكبر قليله وكثيره، فإذا لم يترك الشرك حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا. والنص واضح بين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، حينئذ لن يكون مستمسكا آتيا بالعروة الوثقى من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت، أو كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله. لابد من ترتب الأمرين، لابد أن يأتي بالشرطين، أولا الكفر بالطاغوت وثانيا الإيمان بالله تعالى. فإذا كان كذلك حينئذ نقول أصل الدين الذي هو مضمون الشهادتين لن يتحقق للعبد فيصير مسلما إلا إذا ترك الشرك. ولذلك لو تصورت مسألة ما أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نقول لا إله إلا الله لكن نبقى على عبادتنا للات والعزة، هل كان ذلك مقبولا منهم؟ هل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ الجواب لا. لا يحدث نفسه طالب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك لمجرد قول لا إله إلا الله، وكانوا يطوفون ويحجون إلى آخره ويتصدقون ويفعلون شيئا من العبادات تقربا إلى الله تعالى، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يقول لا إله إلا الله مع ملازمة الشرك. فدل ذلك على أن ترك الشرك قليله وكثيره داخل في مفهوم أصل الدين، فمن لم يتحقق به لن يكون مسلما البتة. وهذا مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون. قال في الفتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الجزء الثالث صفحة 272، فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام. انظر هذه مسائل عظيمة. أولا فإن المسلمين متفقون، هذا إجماع أو لا؟ هذا إجماع، ليس إجماع الخاصة يعني إجماع العلماء، وإنما هو إجماع العامة والخاصة، يعني مما يتفق فيه الإجماع نوعان، إجماع يتفق فيه العامة والخاصة يعني يعلمه العوام ويحكمون بتحريمه أو بإيجابه إلى آخره، مما يسمى ماذا؟ معلوما من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان ونحو ذلك، وتحريم الفواحش، الزنا، اللواط والربا إلى آخره، هذا معلوم، العوام يعلمون ذلك ويحكون إجماعا ويتفقون ولا يختلفون، وينقله عامة الناس عن عامة الناس، وهذا نوع من أنواع الإجماع وهو قطعي. الثاني إجماع الخاصة، إجماع الخاصة هذا النوع الذي يذكره رحمه الله تعالى مما أجمع عليه العامة والخاصة، فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا، هنا الشاهد، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، فهو مشرك، لا يقال فيه ماذا؟ مشرك موحد، هذا لا وجود له، وإنما إذا قال فهو مشرك معناه ماذا؟ انتفع عنه وصف التوحيد. وإذا قيل فهو مشرك حينئذ ماذا؟ تتنزل عليه الأحكام الشرعية فيه في الدنيا، فإذا مات على ذلك لا يصلى عليه ولا يورث إلى آخره، واضح هذا؟ حينئذ لا يرث. هذا حكى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أنه من المعلوم من الدين بالضرورة، حقيقة التوحيد من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن نازع فيه كمن نازع في وجوب الصلوات الخمس. ولكن لكون هذه المسائل لا تطرح عند بعض الناس أو عند كثير من عامة الناس وخاصتهم، حينئذ ينظرون إلى أن وجوب الصلوات الخمس لو أنكره منكر كان أعظم مما لو جادل أو نازع في معنى التوحيد، وهذا لجهلهم بحقيقة دين الإسلام، لأن هذه التي هي معاني التوحيد ومعاني الإسلام ومعاني الشرك هذه آكد في الإسلام من وجوب الصلوات الخمس. ولذلك يعذر من كان بعيدا عن بلاد المسلمين ولم يبلغه شأن الصلوات الخمس ولو مات ولم يصلي، هذا معذور أو لا؟ هذا معذور، لكن الشرك لا يعذر البتة، لا يعذر البتة، واضح هذا؟ فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه المسائل من المعلوم من الدين بالضرورة. وذكرنا كذلك فيما يتعلق به أن مما يدل على أن المسألة لا خلاف فيها تأمل حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على هذا. الحديث نص في الباب مع سائر الآيات، مع سائر الآيات، لكن هذا الحديث اعتبر ماذا؟ اعتبر نصا في محله. لابد أن يأتي بماذا؟ بأمرين، قال لا إله إلا الله ولا يكفي، لابد أن يضيف إليه ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله. والكفر بما يعبد من دون الله في سائر الآيات والنصوص كما سيأتي من كلام القيم رحمه الله تعالى أنه يراد به ثلاثة أشياء وكلها متلازمة يعبر بعضها بها عن بعض: أولا الشرك ذاته، وثانيا المعبودات، وثالثا العابد، من يعبد والمعبود والشرك ذاته. وإذا أطلق الشرك فإنما المراد به ابتداء وانتهاء ما يتعلق بالمعبود أن يكفر به وبالعابد كذلك أن يكفر به، هذا المراد به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين لا ينفك أحدهما عن الآخر: من قال لا إله إلا الله، وفي رواية أحمد: من وحد الله، فدل ذلك على أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قوله في غير ما حدث، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، وهو معني بقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. مما يزيد إيضاح المسألة أن المسألة ليست خلافية، تفرقة أهل العلم بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ولا شك أن التوحيد من المسائل الظاهرة بل هو من أظهرها، حينئذ أهل العلم قاطبة، وهذا مما دلت عليه كذلك النصوص ولعله يأتي به في محله، حينئذ أهل العلم قاطبة فرقوا بين المسائل التي يعذر فيها الإنسان بجهله وبين المسائل التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل، من المسائل ما يعذر الإنسان فيها به بالجهل، ومنها ما لا يعذر فيها بالجهل، حينئذ لم يسوي الشرع فضلا عن كلام أهل العلم بين المسائل قاطبة مسائل الشرع،

بعد الكتاب والسنة، أصل أول الكتاب والأصل الثاني هو السنة، والأصل الثالث هو الإجماع. الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم أي أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع. كتاب والسنة والإجماع، ليس لكونك وافقت فلانا أو خالفت فلانا، هذا الميزان ميزان طاغوتي لا يجوز اعتباره ولا اعتماده، لأنه يكون فيه تحكيم لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل بين أنه عند التنازع نرجع إلى أي شيء؟ إلى الله وإلى الرسول. فهؤلاء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن فإن تنازعتم في شيء، اختلفنا في أي مسألة، لا تقول الميزان هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا الميزان هو ابن رجب ولا ابن القيم ولا غيره، كذلك. وإنما الميزان ماذا؟ ميزان هو الكتاب والسنة. لا يوزن أقوال الناس ولا أفعال الناس، لا إزادا ولا تركا ولا اعتقادات ولا آراء، إلا بعرضه على الكتاب والسنة. هذا هو الأصل، ولا يجوز لأحد أن ينكر على أحد يتمسك بآية أو حديث أن يقال له خالفت مذهب فلان، خالفت العلماء، خالفت إلى آخره. هذا من سيمة أهل بدعة وليست من سيمة أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة ينتصرون للحق، والحق ليس ثم إلا في هذه الثلاثة فقط، إلا في هذه الثلاثة. فالنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار. فإذا قيل خلاف في المسألة قلنا إيتي بقول للصحابة، إذا قيل إجماع قلنا كذلك أحكيه عن الصحابة، ليس كل من ادعى الإجماع حينئذ قبل منه. قال رحمه الله تعالى: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني ليس كل إجماع يكون منضبطا، يعني يمكن ضبطه ويعلم من القائم دون غيره، هل اتفقوا أو لم يتفقوا. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء الخامس صفحة 76: معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه. إذا لا اجتمعت الأمة على حكم من الأحكام، لا يجوز ولا يحل لأحد أن يخرج عن ماذا؟ عن إجماع، بشرط أن يكون الإجماع منضبطا. فليس كلما ادعي إجماع أو ادعي اتفاق حينئذ قبل، بل لابد من إثبات الإجماع أولا. ما دليل إثباته؟ لسيما إذا كان الناقل متأخرا، كيف توصلت إلى الإجماع؟ من الذي أخبرك بهذا الإجماع؟ هل هو بالاستنباط وعدم العلم بالمخالف، وهذا قد يكون باعتبار الشخص، أو بالنظر في عدم وجود قائل بقول آخر، حينئذ يكون النظر به بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثيرا من المسائل، هنا جاء الإشكال، كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك. وهذه منها أن يدعى الإجماع لأن الجهل معتبر في جميع مسائل الدين، وأنه لا فرق بين باب وباب، وأن الجميع يكون ماذا؟ يكون معذورا بالجهل، حينئذ لا يكفر إذا فعل مكفرا لجهله، ولا يبدع إذا فعل بدعة لجهله، ولا يفسق إذا فعل مفسقا لجهله. قل هذا يعتبر باطل، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نقل. وهذا الإجماع لا يهاب منه طالب العلم، بل يحكم عليه بأنه إجماع طاغوتي، يعني يجب الكفر به. لماذا؟ لأننا علمنا حقيقة الإسلام، وعلمنا حقيقة أصل الدين، وعلمنا حقيقة الشرك، ونظرنا في دعوة الأنبياء والمرسلين وما أوضحها وما أبينها في كتاب الله تعالى، واستوى فيه علم العامة والخاصة، حينئذ يكون النظر بهذا الاعتبار. فإذا ادعى مدع أنه مسلم مع كونه لم يترك عبادة ما سوى الله تعالى، قلنا له كذبت قبل أن ينقل، كذبت مباشرة. لماذا؟ لأن هذا إثبات لشيء دل الدليل القطعي على ماذا؟ على خلافه، وهو أن من تلبس بالشرك لا يمكن ولا يتصور لا عقلا ولا شرعا أن يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. وعرفنا أن الإسلام والشرك نقيضان، تبين هذا، الإسلام أو الشرك كما قال ابن تيمية الإشراك ينافي الإسلام، فلا يجتمعان البتة في عبد واحد. إفراد الله تعالى بالعبادة بمعنى أنه لم يعبد سواه، هذا معنى الإفراد، وهذا الذي دل عليه ماذا؟ دل عليه النفي والإثبات لكلمة التوحيد، إذن لابد أن يفرد، فحينئذ أفرد الله تعالى بالعبادة بمعنى أنه ترك عبادة ما سواه، ثم الواقع أنه قد وقع في ماذا؟ في عبادة ما سوى الله تعالى، فكيف يصلي يسجد لله تعالى في المسجد ثم يخرج إلى القبر فيسجد للمقبور؟ هذا عبد الله وعبد غيره، هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه، فمن تلبس به قيل ماذا؟ قيل مشرك. ولا يجتمع هذا الفعل الثاني أبطل فعله الأول، بمعنى ماذا؟ ها، بمعنى أن الشرك ناقض ومفسد لعبادة الإسلام والتوحيد، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة ها أفسدها، الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، ولذا كان جاهلا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله، لو كان يعيش بين المسلمين وكان يصلي مع الناس فأحدث فقال أنا ما كنت أعلى، إذا صلاتك صحيحة، هل أحد يقول صلاتك صحيحة؟ ها أبدا، لا يمكن، لا يتصور، إذا أين العذر بالجهل؟ أين العذر بالجهل؟ إذا كنت لا تعذر من أحدث في صلاة وهو لا يدري ويعيش بين المسلمين، ثم إذا خرج وسجد هو نفسه قد يخرج يسجد لغير الله تعالى، قلت ماذا؟ أنت لم تعذر بالجهل في الحدث في الصلاة، والآن معذور بالجهل، صحيح أو لا؟ قد يقع هذا، صورة متصورة حاصلة، هو في نفسه الفاعل يعذر في باب ولا يعذر فيه في باب، هذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة مبناها على الهوى، ليست على الدليل الشرعي، ليست على الدليل الشرعي، لا عقلا ولا نقلا أبدا، لا يتصور، انتبه، لا يتصور أن يوصف الشخص الواحد بالإسلام والشرك معا، فمن وصف فعل هؤلاء بأنه إسلام كفر سد عن الإسلام، إذا قال بأن هؤلاء مسلمون ولا يفعلون إلا الإسلام ولم يتلبسوا بناقض، هذا مرتد عن الإسلام، هذا من شك في كفره فهو كافر، لماذا؟ لكونه قد وصف الكفر والشرك بالإسلام. قال رحمه الله تعالى ولا يكون الأمر كذلك، ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة، هذا المسألة تقبل النزاع، ليست في مسائل التي تتعلق بماذا؟ بالشرك الأكبر وهو التوحيد، قد حكى فيما سبق أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن من عبد الله وعبد ملكا أو نبيا أنه ماذا؟ أنه مشرك، من المعلوم بالدين بالضرورة، إذا ادعى إجماعا يخالف ذلك كان الإجماع كاذبا، إذا ادعى نزاعا وأن ثم قولا آخر قابل للنقاش ويحتمل أن يكون صوابا قلنا هذا النزاع وهذا الاختلاف باطل من أصله، لأنه مسبوق بإجماع الأنبياء والمرسلين. وأما أقوال بعض الأمة كالفقهاء والأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، يدخل في ذلك كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن البعض يريد أن يحاجز المسلمين بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى العذر بالجهل، قلنا هب تنزلا، ابن تيمية لا يرى العذر بالجهل، لكن هب ما بالتنزل أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى العذر بالجهل، وألف 20 مجلدا، حينئذ وقد علمنا أصل المسألة من الكتاب والسنة، حينئذ نقدم ماذا على ماذا؟ إذا عرفنا حقيقة الإسلام من الكتاب والسنة، وعرفنا حقيقة الشرك من الكتاب والسنة، أنهما لا يجتمعان البتة، لا يتصور أن يجتمع مسلم ومشرك في وقت واحد، وابن تيمية عذره، حينئذ نقدم ماذا على ماذا؟ لا شك أننا ماذا؟ نقدم الكتاب والسنة، يعني الله تعالى أمر بأن عند التنازع أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله كتابه جل وعلا والرسول، السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلو كان أقوال الصحابة مفردة ليس الإجماع، الإجماع له دليله الشرعي، لو كانت أقوال الصحابة حجة في نفسها لكان الله تعالى قد ذكر هنا ماذا؟ الحجة الشرعية، لأن قول الصحابي إذا كان حجة معناه أنه ملزم، فمن لم يمتثل قول الصحابي يكون آثما، كما أنه لو لم يمتثل أمر الله تعالى في آية أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان آثما، هذا معنى الحجية، إذا قيل قول الصحابي حجة أو لا صار مخالفه آثم، لابد من ماذا؟ لابد من سمع وطاعة امتثال، فإذا كان القول جل وعلا فإن تنازعتم في شيء لم يردنا إلا إلى الكتاب والسنة إلا إلى الوحي، دل على أن ما سواه ليس بحجة البتة، انتبه لي لهذا، ولذلك حكى هنا أن الفقهاء الأربعة ليست أقوالهم حجة ملزمة ولا غيرهم، فدخل هو رحمه الله تعالى، دخل هو فقوله ليس حجة البتة، فكل من يحتج عليك بنص أن ابن تيمية عذر من استغاث بغير الله تعالى وحكم عليهم بأنهم جهال وحكم عليهم بأنهم لم يمكن تكفيرهم إلى آخره. قل قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة. وابن تيمية عالم يصيب ويخطي. قال رحمه الله تعالى وأما أقوال بعض الأمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة ولا إجماع فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين إلى أن قال فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. هكذا حتى في هذه المسألة لو ادعي إجماع لو ادعي خلاف صوري بمعنى أنه موجود في الواقع ولا يلزم من ادعاء الإجماع الصوري أن يكون الادعاء أن يكون الخلاف حقيقيا يعني في نفسه ثابتا حينئذ نقول المرد هو الكتاب والسنة هذا الذي عناه. قال فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. إلى أن قال ومن ظن في هذا إجماعا كان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعا. وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح قول ضعيف ثم يدعي الإجماع عليه هذا باطل يعني دل الكتاب والسنة على ماذا على أن هذا القول ضعيف مرجوح كيف تجمع الأمة عليه كيف من باب أولى أن تجمع على إسلام من يعبد غير الله تعالى هذا من أبطل الباطل أن تجمع الأمة على إعذار من يعبد غير الله تعالى بالجهل هذا من أبطل الباطل ولو ادعي إجماع فهو مردود على صاحبه. قال رحمه الله تعالى وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه. وقال في الفتاوى الكبرى رحمه الله تعالى الجزء الأول صفحة 319 ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم إلا عدم العلم ولا يمكنه انتبه ولا يمكنه أن ينقل المنع من عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع عشرة لن يستطيع إيتي نقول بخمسة إيتي بخمسة ونقبل أن ثم أن في مسألة نزاعا لكن نشترط أن يكون الخلاف سابقا لا تأتي تجمع المتأخرين وتنظر في أقوال الأشاعرة ومن نحى نحوهم ثم تقول ماذا قال ابن عربي قال فلان وفلان قل لا لا يقول حتى ابن عربي له كلام في الإعذار لكن لا يقبل منه لكونه خالف الإجماع فأي إجماع بعد إجماع الأنبياء والمرسلين فهو باطل وأي خلاف يدعى بعد إجماع الأنبياء والمرسلين فهو باطل. فإذا ادعى أن ثم نزاعا وأن السلف اختلفوا قل هات لابد من ماذا لابد من الإثبات هذه دعوة فلابد من دليل ندل على صحته ونكتفي نحن في الرد كأسلوب في مناظرة ونحوها أن نمنع إذا قال إجماع قلنا نمنع ليس ثم إجماع ولا نحتاج إلى أن نثبت شيئا إنما هو الذي يثبت فالدعوة التي لم يقم عليها دليل حينئذ نكتفي بالمنع فإذا ذكر دليلا حينئذ نرد وأما قبل ذلك لا نرد هذا الأصل فيه. قال رحمه الله تعالى ولا يمكنه أن ينقل المنع من عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع. وقال في الفتاوى كبرى الجزء الثالث صفحة 240 والفرق بين مواقع الإجماع وموارد النزاع معلوم عند العلماء المسائل المجمع عليها والمسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها معلومة عند أهل العلم معلومة عند حتى صياغة الخلاف معلوم عند العلم يذكرون مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام فيها قولان إذا تذكر المسألة ويذكر القول لكن هذه المسألة نسمع فيها خلافا ولا نرى شيئا من ذلك لم يقل ماذا مسلم وقع في الشرك الأكبر عبد غير الله تعالى في قول هذا لا وجود له ما وجد مع كون منذ سنين يدعون الخلاف ولم ينقلوا مثل هذا النوع وإنما يذكرون ماذا هكذا لفظا مجملا مسألة خلافية وأين هو لم نره بعده. إذن موارد النزاع معلومة عند أهل العلم فيأتي يقول مسألة كذا مسألة كذا فيها خلاف فيها اتفاق القول الأول القول الثاني صورة المسألة الفقه كله من أوله إلى آخره ينظر فيما يكتب يقول ماذا صورة المسألة حقيقة المسألة صورها فهي منصوصة في كتب أهل العلم. أما هذه المسألة ما رأيناها ما رأينا مخطوطة البتة أن مسلما يدعي لا إله إلا الله ومع ذلك عبد غير الله ذبح لغير الله نجد العكس من سجد لغير الله كفر من أشرك بغير الله تعالى فقد كفر ولا يذكرون ماذا ولا يذكرون تعريفا ولا إقامة حجة. إذا نظرت في كتاب الردة وأسباب الردة، أول أمر يذكر ماذا؟ ما يتعلق بالشرك الأكبر، وهم يتدرجون يذكرون أعظم ما يخرج به المرء من الإسلام لأنه ناقض من نواقض الإسلام، ثم بعد ذلك يذكرون ما تحته كوجوب الصلوات الخمس ونحوها. فإذا جاء الشرك أطلقوا، قالوا ماذا؟ كفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وحكموا عليه بالكفر مطلقا ولم يفرقوا بين معاند أو جاهل. وإذا جاء ما يتعلق بوجوب الصلوات الخمس، قال ومن جحد وجوبها وكان جاهلا عرف كمن يكون حديث عهد بإسلام، فإن أصر حينئذ كفر أو قتل. فيفرقون بين مسألة الشرك الأكبر وبين المسألة المتعلقة بوجوب الصلاة الخمس. هذا حكاية الخلاف المذكورة، وهي صياغة لماذا؟ لشيء معلوم من الدين بالضرورة، وهو كذلك عمل أهل العلم على ذلك. تفرقة بين الشرك الأكبر وما دونه، الأول يذكر دون تفصيل بين معاند وجاهل، والثاني يفصل فيه، فإن كان جاهلا عرف وإلا كفر، هكذا يقول. دل ذلك على ماذا؟ على أن هذا الخلاف المدعى الذي يتصور فيه أنه ماذا؟ أنه يقع مسلم في الشرك الأكبر ثم يقال فيه قولا، هذا لا وجود له، وإنما هو شيء يحكى. قال الله تعالى والفرق بين مواقع الإجماع وموارد النزاع معلوم عند العلماء، يعني صياغة الخلاف معلومة عند العلماء، فمن أراد أن يعرف الخلاف المعتبر عرف طريقه، ومن أراد أن يعرف كيفية حكاية الاتفاق المعتبر عرف طريقه عند أهل العلم، وأما هؤلاء ليسوا من أهل العلم. قال رحمه تعالى كما في فتاوى الجزء الثالث صفحة 308 فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما، وهو مقدم على الناس الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين، لكن لابد من إثباته. هذا ما يتعلق به الوجه الرابع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.